فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حديث البطاقة هل يدل على أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة ولو لم يعمل أي عمل صالح؟ إذا لم يتمكن من العمل، إذا قالها معتقدا لها موقنا بها ولم يتمكن من العمل، قتل أو مات قبل أن يتمكن، يدخل الجنة. وأما إذا ترك العمل باختياره ولم يعمل فهذا ليس بمؤمن، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد قول باللسان، لها مقتضى ولها معنى ولها مقتضى ولها مدلول. نعم.